بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عليك ولا يذل من وليت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تسرعنا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير المفتونين، اللهم إنا نسألك خير المسألة، خير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الحياة، وخير الممات، اللهم ثبتنا، سقنا وزيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا. ونسألك درجات العليا من الجنة. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا عودته، ولا مدينا إلا قضيت دينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة. لك خير لنا فيها خير ولك رضا إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. تعودنا دائما أننا في كل موسم من مواسم الطاعات نتكلم عن فقه هذه العبادة. هنا في موسم أو في رمضان نتحدث عن فقه هذه العبادة وفقه الصيام. اليوم أتحدث معكم عن ركن من أركان الإسلام، الحج. اللهم اكتب لي ولكم حجة هنية، ارزقني وإياكم حجة هنية حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله فرض على عبادي حجة الحج، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم، ولو كان في العمر مرة واحدة، ولو كان في العمر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع عليه سبيلا. كنت في الأسبوع الماضي أتحدث معكم في قد لا يستطيع الإنسان أن يحج، قد لا تكون الاستطاعة موجودة، قد لا تتوفر، قد لا يتوفر لنا الاستطاعة، لكن يتوفر لك النية الصالحة. اللهم ارزقني وإياكم هذه النية الصالحة، إن الإنسان ينوي بقلبه ويكون صادق مع ربه. اللهم ارزقنا حجة هنية. في الحج فريضة ثابتة بالكتاب والسنة، الكتاب والسنة والإجماع، ذكره ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات كثيرة: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر أن يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وذكر ربي سبحانه وتعالى في أيام في كتابه أيضا: ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. فرض الحج يا أحبائي في عام 9 هجرية، لكن هنا نقول جعلت كل نفوسنا على حب هذه الطاعة، حتى الصغير والكبير، ما أحد يصنع عن الحج أو عن هذا الركن إلا ما اشتاق له. أقول نحن جميعا نشتاق لهذا الركن، نشتاق للحج، وإن كان بعضنا قد قام بهذه العبادة أو أدى هذا النسك، لكن سبحان ربي كلما ذهب الإنسان أو أدى الإنسان هذا النسك ازداد شوقا، يشتاق القلب إلى هذه الطاعة كلما جاء نعال هذه الطاعة، يزداد الحنين إلى هذه الطاعة كلما جاء فترة هذه الطاعة. لأن سبحان الله يا أحبائي، يمكن عندما ينظر الإنسان إلى هذه الطاعة تجد أن في الحج تجمع جميع أنواع العبادات، ويجد الإنسان نفسه في هذه الطاعة في عبودية شديدة لله عز وجل، وتواضع لله سبحانه وتعالى، وانكسار ينجذب قلبك سبحانه الله كما ينجذب إلى المغناطيس. وربما الإنسان سبحانه الله يذكر هذا النصب إلا يجد نفسه مشتاقا للطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والوقوف بين سبحان ربي. كل خطوة من خطوات الحج عونية لله سبحانه وتعالى، شوق إلى الله سبحانه وتعالى. زي كنا نقول هل نتأخر؟ إذا كان الإنسان عنده سؤال أولا، هل يتأخر الإنسان إذا كان الإمكانيات تسمح؟ أبدا. قول ربي سبحانه وتعالى ولله على الناس بحج البيت إيه؟ من استطاع إليه سبيلا. شوف بقية الآية، من كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني إذا عنده إمكانيات ولا يجب الحج هيسأل عن ذلك الأمر، هيسأل عن ذلك الأمر. بعض الناس تقول أبيلي شتاء، وبعض الناس تقول لو أصل في الصيف بيبقى ما أعرفش الجو شكله إيه، وبعض الناس تقول أنا بس من الناس تخف مفيش الناس على فكرة. سبحان رب العرش العظيم، في كل عام تقول سبحان الله، كأن الناس بتتعلم، وكأن الناس بتفيق، وكأن الناس بتعي هذه العبادة أو هذا القرب. لذلك نقول بداية يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يرى الله كما في قول الإمام كما جاء الإمام أحمد. تعجلوا يعني إيه تعجلي؟ يعني اسرعي للحج لأنك أنت ما تدريش بكرة هتتعبي، هيبقى عندك شغل، إمكانياتك لا تسمح، صحتك لا تسمح، وهي دي أكتر شيء. ولذلك أقول من استطاع أن يحج وعنده القدرة المادية والصحة الجسمانية والشباب فليعجل، لأنه هو زي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو الجهاد الكبير والمرأة جهاد المرأة والكبير ضعفاء وطفل. ولذلك إذا استطاع الإنسان وكانت عنده إمكانيات للحج فعليه أن يعجل بذلك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتعجل. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أمر الحج: لقد هممت أن أبعث رجالا يعملوا إيه؟ إلى الأمصار فننظر من كانت له، كان له إيه؟ كان له مال قدرة يعني ولم يحج فيضرب عليه الجزية. يعني بيقول إن المفروض شوف الأمر شديد إزاي؟ إن الإنسان طالما عنده القدرة المادية والإمكانيات والاستطاعة، لأن الاستطاعة طبعا نقول الاستطاعة في كذا شيء أو نقول الاستطاعة في أكثر من شيء. يعني يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: ما هم بمسلمين صححه ابن حجر. يعني اللي عنده الإمكانية وعنده القدرة أن يطلع الحج لكن بيبدي حاجات عن هذا الأمر، يقول سيدنا عمر: ما هم بمسلمين. المسلم يعجل لأنه لا يدري غدا ماذا يحصل، يعجل. ولو تذوق طعم ولو تذوق سعادة هذه العبادة لاشتاق إليها دائما. هنا نقول سبحان الله، شوف انظروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ماذا حسين علي؟ يقول: استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه. استكثروا من الطواف حول هذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه. قد يحال بالكبر أو قد ترفع الكعبة في يوم، سبحان الله. نعم. ويقول الحسن: لا يزال الناس بخير أو على دين ما حجوا البيت واستقبلوا القبلة. يعني ما يزال الناس على خير إذا حجوا وصلوا. لا سأرد أن يرزقني وإياكم. كيف أفضل يا بناتي بالحج؟ إنك لما تيجي تقولي طب حج لي، سؤال كده، لأنه مطاع للملك الديان كما قال: وأتم الحج والعمرة لله. أنا طبع الحج لله. لماذا الحج؟ لأنها طاعة للديان. لذلك سبحان الله، ولأن الحج متصنيف، ولأن الحج على الناس كما قال حق لله، ولله على الناس إيه؟ حق البيت. ولأن الحج يقضيه العبد طلبا لمرضاة الله عز وجل، ولأن الحج عبودية وانقياد. لما تيجي تجي نفسك في الحج تاني مسألة يا بناتي عجيبة جدا، بنضيف حول الكعبة، ولو استطعت أن تقبلي الحجر بتقفي عبدا لا تقبلي الحجر، كما قلت سيدنا عمر لولا أني أنا الحجر، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم تنطلقي بعد ذلك إلى نسك آخر، السعي بين الصفا والمروة، عبودية، هذا حجر تنطلقي على الصفا أو تنطلقي من الصفا إلى المروة، ثم تنطلقي بعد ذلك باقي النسك سبحان الله، تجري منك سبحان الله في منى بترجل الشيطان، هنا في الحجر الأسعد تقدمي سبحان الله، تقبلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل، وتأتي عندي في منى ترجمي، ترجمي إبليس بالإيه؟ بالحصيات اللي احنا نعرفها، عبودية قياد، علشان يخرج الإنسان من الحج وهو منقاد كل جارحة من جوارح منقادة الله عز وجل، أتكلم عن ذلك الحج والعمرة، لا أقول الحج فقط، لكن الحج والعمرة انقياد لله سبحانه وتعالى، ولأنه سبحان الله، ولأن الحج ماذا الحج؟ وكذلك العمرة، لأن الحج بالذات جهاد كل ضعيف، لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك جهاد المرأة والصغير والكبير قال الحج، ولأن الحج يقول الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه عندما يفاضل بين الأعمال فلا أجد شيء يعدل الحج، يقول الإمام أبي حنيفة عندما يفاضل بين الأعمال فلا أجد شيء يعدل الحج، ولأن الحج النفقة فيه تعدل النفقة في سبيل الله، لو تنفقي في الحج كل نفقة تنفقيها في الحج هي سبيل الله سبحانه وتعالى، ولأن الحج يعيدك مولود جديد، يخرج كي مولدته ترجع للحج شهادة ميلادك لسنة واحد سبحان الله، ولأن الحج من أعظم وسائل تجديد الإيمان في القلوب، تجد الإنسان بعد لأن الإيمان يزيد بالطاعة والنصب بالمعصية، وأنت في الحج كل ركن من أركان الحج طاعة والقياد، تنتقلي من من عرفات تقفي مع عرفات، ثم تنتقلي إلى مزدلفة، ثم تنتقلي من مزدلفة بعد ذلك إلى منى، ثم تطوفي حول البيت طواف الإفاضة، كل ركن من الأركان عبودية لله سبحانه وتعالى والقياد لله سبحانه وتعالى، ولأن ذكر أعظم وسائل تجديد الإيمان، ولأن الحج من أعظم الكفارات، أعظم كفارات الذنوب، اللي يروح يحج يجوب بالحج ما قبله، يغسل الإنسان، يخرج الحج من هو كفارة، الحج كفارة، ولأن الحج شوق وحنين، مش عارف، عجيب مسألة الحج يا بنتي، الواحد مهما حج لكن مجرد ما بيخرج إلى هذا النسك يجد نفسه وكأنه لأول مرة يخرج إلى هذا النسك، ولأن الحج علاقة مباشرة بين العبد وبين الله عز وجل، لماذا الحج؟ ولأن الحج يحرم ما قبله، اللهم اكتب لنا حجة هنية، ولأن الحج ضمان للجنة، حج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولأن الحج إعلان للمساواة بين الغني والفقير، الكل سواسية، لا تستطيع أن تميز أحد عن الآخر، كل واحد فيهم كالتاني كالآخر، الثياب واحدة والنسك واحد، فلا تميز بين هذا بين ذاك، ولا ينتقل أو ولا يزيد أحدهم على الآخر إلا بالتقوى، إلا بالتقوى اللهم ارزقني وإياكم التقوى، ولأن هذه العبادة كما ذكرت لكم يا أحبتي استمتاع روحي، أول ما بيجيلك حتى إنك طالعة حج بتوباتي بتوباتي اللي هو كله إيه؟ إنت طالعة حج هنيئة لك هنيئة لك بتوباتي على هذه النعمة، يعني الغطة مش يعني يتمنى تبقى عنده النعمة دي لكن ما يتمناش زوال النعمة دي عنك أبدا، استمتاع روحي تبقي قاعدة في المشقة والتعب وما السهر والانتقال والتقليد، لو تبقي مش مكان واحد، بنتي دلوقتي قاعدة في مكة انتقلي الى ميامات بدي فيها يوم طويل، انتقلي الى عرفات عشان تبقي فيها في عرفات، انتقلي بعد كده الى مزدلفه عشان قبل ان تنتقلي بعد ذلك الى منى، انتقلي بعد ما تحنيش في مكان. لكن على الرغم من هذه الانتقالات الا انها سعاده القلب، يسعد القلب استمتاع روحي، ولانها متعه وانت في طبوفي، ولانها متعه وانت تلمس الحجر، او حتى متعه وانت مجرد ما تدخلي البيت تلاقي نفسك دخلت البيت سبحان رب العرش العظيم. ينسلخ الانسان عن الدنيا انسلاخ تام، لا يذكر الانسان في الدنيا شيء ابدا الا انه في حال هذا المكان المبارك. ولان الحج اكرام من الله الحجيج، الحج وفد الله، حقنا على الله ان يكرمه. يعني لما يروح الحج يخرج من بيته ربنا سبحانه وتعالى بيكون كرم شديد جدا لانه ضيف الرحمن. لما بتروح الحج كريم ولله مثل الاعلى، وتروح الانسان كريم يستضيفك، تجد يقول لحق الضيافه اكبر، ما يجيب لك ده ويجيب لك ده ويجيب لك هذا العبد ولله مثل الاعلى، ليس له مثل ولا شبيه. فكيف اذا اكرم الملك عبده؟ كيف يكرم؟ كيف يكرم ربي سبحانه وتعالى؟ ولذلك ولانه مهما كانت المشقه الا ان المشتاقون تكون عليهم هذه المشقه، ولو كانت هذه المشقه الجبال الرواسي سبحان الله. ولأن الإنسان سبحان الله عندما يصل إلى هذا المكان يجد نفسه انسلخ عن عالم الدنيا، فلا يجد نفسه متعلق إلا بالله الواحد الأحد. الحقيقة التي إن مجرد الإنسان يخرج إلى هذا الطريق لا يجد نفسه متعلقا إلا بالله الواحد الأحد. ولذلك في الحج لا بد أن نتأخر، لأنه سعادة أن يعلم العبد أن الحج يهدي ما قبله. ما دلنا الشاهد على ذلك عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قيل لما جعل الله الإسلام في قلبي، لما دخل في الإسلام اللي هو عمرو بن العاص، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وبسط له لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بيجي كده صفح النبي صلى الله عليه وسلم بيبايعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابسط يدك فلا أبايعك عشان أبايعك. فبسط يده يقول عمرو بن العاص ثم قبضت يدي، بعد ما بسط يده لأبايع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبضت يدي، فقال مالك ما لك يا عمرو ليه قبضت يدك؟ قلت اشترط بيقول النبي صلى الله عليه وسلم انا هقول لكم طلب ده مهم جدا اشترط. قال اشترط ماذا يا عمرو؟ قال قلت ان يغفر ربي ان يغفر لي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ أما علمت أن الهجرة تهدم ما قبلها؟ أما علمت أن الحج يهدم ما قبله؟ الحديث صحيح رواه مسلم، يعني الواحد يروح الحج ويهدم ما قبله. ولأن الحج من فضل ربي أحبائي بيطهرنا من المعاصي والذنوب، ما دليلنا في ذلك؟ الشاهد على ذلك انظروا عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الحديث مرفوع عن البخاري، ترجعي وأنت كيوم كمولودة من جديد، يعني كل ذنوبك راحت فين؟ اتغسلت، وحينما تدعي ربي تقول اللهم اغسل خطاياي بالماء وسائر الجربات، الحج يغسلك بالماء وسائر الجربات سبحان الله. ولذلك هنا نقول كيوم ولدته أمه، أو يقول أهل العلم كيوم ولدته أمه أن يرجع بلا دم. ويقول ابن حجر وظاهر غفراني الصغائر والكبائر والتبعات، وظاهر غفراني يعني شديد أمر شديد المغفرة هنا، يقول ابن حجر وظاهر المغفرة هنا أنها الصغائر والكبائر والتبعات. إحنا نقول من قام رمضان إيماناً أحسن غفر له، العلماء يقولوا إيه؟ صغائر الذنوب. هنا في الحج يقول ابن حجر الصغائر والكبائر والتبعات. ولأن الحج يا أحبائي أكبر وأفضل أنواع البر، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم العمل الأفضل يا رسول الله؟ إيه أكثر العمل اللي يقربني من الله عز وجل؟ إيه أكثر عمل يقربني من الله عز وجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان، وأمتنا على كلمة التوحيد، واملأ قلوبنا بكلمة التوحيد، واجعل آخر قولنا في هذه الدار الدنيا لا إله إلا الله. قيل: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: جهاد في سبيل الله. لم تقل إيه الأعمال بعد ذلك؟ ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. الحديث متفق عليه. من أعظم الأعمال البر التي تقربك من الله عز وجل الحج المبرور. ولذلك هنا لما يشعر الإنسان بأنه سبحان الله متوفر معاه ماله وعنده القدرة على ذلك وعايز يعمل بر وعايز يعمل قربة، أفضل الأعمال والقربات التي يقرب بها الله عز وجل الحج المبرور. فضل الحج المبرور إيه؟ إنك ربنا من عليك تدخلي مرحلة وتقومي بالرفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وتقومي بالأداب اللي احنا نتكلمها دلوقتي، أدب السفر وأدب الحج وأدب كل شيء قبل تحريز الحج اللي احنا نتكلم عنها. فضل الحج المبرور إيه؟ شوف منظور الأقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة رضي الله عنه: العمرة إن العمرة كفارة ما بينهما ومرتبة الكبائر، والحج المبرور ليس له إلا الجنة. حديث متفق عليه. ماذا يعني حج المبرور؟ حج لا يخالطه إثم. هو في حج يخالطه إثم كثير جدا. الحديث كثيرون لكن من يقبل منه الحج ومن يؤدي النصر بحق وأن يؤدي هذه العبادة بحق؟ ولذلك الحج المبرور الذي لا يخالطه إثم. وقيل: الحج الذي يتقبله ربي. ولذلك وانت بتحجي بتبقي كل خوفك يا رب تقبل، يا رب تقبل اعمالنا، يا رب تقبل هذا الحج وجعله حجك حج تصل اليه صلى الله عليه وسلم. وقيل: الحج الذي لا رياء فيه ولا سمعه. طب ده حج وانت مش قبال. بعض الناس للاسف بتظن ان الحج ان نوع من الايه؟ ده فلان حج عشان يرجع يتقال له ايه؟ يا حج. نعم، معناها عباده لا يقبل بها الانسان. وقيل: الحج المبرور، الحج المبرور قيل الذي لا يخالطه اثم، وقيل: الحج المبرور الذي لا رياء فيه ولا سمعه، لا تسمعه ولا تراي بعملك، وقيل: الحج المبرور الذي لا رفث فيه ولا فسوق، لا رفث ولا فسوق، اي شيء معاصي الانسان يعمله. وقيل: علامه الحج المبرور ان الانسان يرجع من الحج المبرور وهو خيرا مما كان ولا يعرض المعاصي. مش بعض الناس ترجع من الحج وهي، انا عايز اقول لكم ان بعض الناس بتبقى في الحج بيتخانقوا في الحج طول ما هم قاعدين بيتخانقوا في الحج. يعني اذكر مره في عام من الاعوام وقت شديد جدا، وقت النفره، عارفين وقت النفره اللي هو ايه يا بناتي؟ وقت شديد، انتوا عارفين الوقت اللي هي بتسحب منك الورقه؟ الوقت ده اللي هي اللحظه الاخيره اللي خلاص تغرب الشمس، يوم عرفه، يوم ده شديد، يوم عرفه، الحج عرفه. فتخيل بقى ان انت قاعده تجتهدي كطالب المجتهد في اليوم ده اجتهاد شديد، وانت حياتك في اليوم ده يعني كل وقتك وانفاسك في اليوم ده ان انت تعملي ايه؟ تتقربي في الطعام لحد ما يحدث الايه؟ الغروب. لان هي سبحان حد ينتهي الوقت اللي انت هتمشي فيه، ما بتديش لا تخرجي من عرفه قبل ايه؟ غروب الشمس. ولما بتخرجي في غروب الشمس، انا رايت بعض الناس في غروب الشمس بتفضل العباده عشان الناس تركب فيها، وحصلت الخناقات بين بعض الناس بالضرب، يضربوا بعض الوقت في عرفات، ما زلنا كنا في عرفات. قلت: حجا حقا يا ربي، حقا يا ربي، ان الانسان يحج حج مبرور الامر شديد، ليس نهائيا، حج مبرور، حج ازداد فيه خيرا بعد الحج، لا يعارض المعاصي بعد ربوه من الحج، اللهم ارزقني واياكم هذا. يقول الحسن البصري: الحج المبرور ان يرجع الحاج زاهدا في الدنيا، يعني عارف قدرها. الحج المبرور ان يرجع حاج زاهدا في الدنيا راغبا في الاخره، يعني بقى خلاص، يعني هو زي ما بيقول ايه؟ اتم اركان اسلامه، الاركان اللي احنا عارفينها الخمسه اتم اركان اسلامه. يبقى بعد ذلك ماذا؟ يبقى المفروض ان هو يجتهد ويحافظ على ايه؟ على هذا العمل او على هذا الحج. ولذلك هنا وقيل ايضا في الحج المبرور هو اطعام الطعام وطيب الكلام وافشاء السلام. والصحيح ان الحج المبرور يشمل كل اللي احنا قلناه. طب لماذا الحج المبرور يطعم يشمل اطعام الطعام وطيب الكلام وافشاء السلام؟ يعني تطعمي غيرك وانت في الحج تطعمي غيرك، وانت في الحج تكوني سلسة لينة هينة متعاونة، تتعاملي مع غيرك بالحسنى، تكوني صورة طيبة للمسلم، تتعاملي مع من معك في المكان اللي انت فيه. ولذلك قيل اطعم طعام اطعم غيرك. طيب الكلام انك لما تكلمين تكلمين كلام طيب، مش كلام اللي فيه الكلام اللي فيه خلاف وخناقات ومشاجرات كما يحدث كثيرا، وافشاء السلام اللي هي ايه؟ اللي هو خلق المصلحه. الحج كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الجهاد حج المبرور. افضل الجهاد حج المبرور، لانه حقيقه الولاية الحج جهاد، جهاد شديد جدا، لأنك تصبري على المشقة، وتصبري على الزحام، وتصبري على أوقات النسك، وتصبري إن أنت لازم النسك تأدي في وقت معين، وتصبري إن أنت لكي مع مكان معين مش هيتعدى مكانك هذا المكان علشان بنتي هتنامي فيه، يعني تنتهي اللي هو التنعيم الموجود في بيتك والراحة التي في فراشك وكل شيء الموجود بتتنعمي بيه إلى أمر آخر تماما لازم تصبري عليه. عشان الأخت اللي طلعت حلو هذا العام لو كان فينا بعض الأخوات الطالعين هيك لابد أن يعرفوا أن الحج جهاد، لأن قد يتعرض الإنسان في الحج إلى أمور كثيرة جدا جدا قد يفقد فيها يعني أعصابه. أحيانا يا بناتي وإحنا مثلا وأنت طالعة من وأنت طالعة من عرفات قد تصلي في إلى مزدلفة، قد تصلي إلى مزدلفة في بضع ساعات، وممكن تصل إلى مزدلفة مثلا ساعة ونص، وقلنا تصلي وقد لا تصل، قد يمضي الليل وقد يأتي النهار وأنت لم تصلي، لم تصلي إلى مزدلفة. الأمر يحتاج من الحاج أن يؤهل نفسه من هنا من الآن على توقع كل شيء في الحاج. أمور كثيرة جدا بتحدث، يعني سبحان الله من الجهاد، جهاد في أمور كثيرة جدا بتحدث في الحاج، لابد الإنسان أن يمرن نفسه ويؤهل نفسه على الصبر على هذه الطاعة. الحج جهاد المرأة، لأنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ألا نغزو ونجاهد يا رسول الله، نخرج نجاهد ونغزو يا رسول الله، فقال لكن ألا النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الجهاد وأجمل الحج. قالت عائشة السيدة عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ قالت السيدة عائشة رضي الله عنها فلا أدع الحج بعد أن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتسأل الرسول صلى الله عليه وسلم تقول أخو يا جاهد يا رسول الله، قال لا يعني أعظم ليك من الحج من الجهاد في سبيل الله إنك تخرجي تحجي. فتقول السيدة عائشة فلا أدع الحج بعد أن سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة كما جاء رواه النسائي وحسن من البخاري. جهاد الضعيف لأنه جهاد فعلا للضعيف، جهاد جدا للمرأة، فعلا جهاد حقيقي للمرأة. الحج والعمرة بيرزق الإنسان، بيوسع الإنسان رزق، بيوسع الإنسان رزق. سبحانك يا رب العالمين. يعني ممكن الإنسان يطلع يعمل حج والعمرة تجري الرزق بعد ذلك إيه؟ يتسع. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أديم الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير رقبة الحديد. الحديث رواه الطبراني وصححه الألباني. يعني تطلعي الحج أو تطلعي العمرة تجد ربنا سبحانه وتعالى المبلغ اللي أنت أنفقتيه أخلف عليك ربي سبحانه وتعالى بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر. ولذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تاجر بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير قبل الحج. سبحان الله. والذهب والفضة تعرفين الكير بيعمل إيه؟ بينقي هذه المعادن، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة، يخرج منه وأسأل ربي أن يكتب لك الجنة. الحديث رواه أحمد وصححه الألباني. هنا والنفقة، النفقة اللي انت تنفقيها في الحج بسبعمائة ضعف. ولذلك النفقة في الحج نفقة في سبيل الله. طيب وكيف بدعوة الحاج؟ وكيف بدعوة الحاج؟ قيل دعوة الحاج مستجابة بإذن الله. حديث الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله، والحاج والمعتمر وفد الله. دعاهم فأجابوا. يا الذي دعاك الكريم، الاستضافة الكريمة، دعاهم فأجابوا وسألوا فأعطوا، فأسألوا فأعطاهم. الحديث ابن ماجه وصححه الألباني. ولذلك دعوة الحاج لنصوح الكتاب في الدعاء لي ولأحبائك ولنا جميعا ولمن عرفتي سبحان الله وللمسلمين أجمعين. الحاج يا بناتي في ذمة الله وفي حب الله. أول ما أخرج من بيته خلاص استمتع نفسه عند الله، هو دي عند الله عز وجل. حديثنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان جاء الحديث عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة في ضمان الله، رجل خرج إلى مسجد مساجد الله ومات في ضمان في ذمة الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله فمات، ورجل خرج حاجا هو في ذمة الله سبحانه وتعالى. الحديث أيضا رواه ابن عيين وصححه الألباني. يعني لو خرج سبحان الله إنسان يخرج وللمرأة، طبعا مقصود بك إن أنت أو رجل أو امرأة. هنا حديث جديد في مناسك الحج يا بناتي، حديث عظيم في فضل مناسك الحج. عن أبي عن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أيضا صحيح الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما خروجك من بيتك تعم البيت الحرام فإن لك بكل وطأة قطعها راحلتك يكتب لك بها حسنة. كل خطوة تخطيها تكتب لك بها حسنة، ويمحو عنك بها سيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهيك الملائكة ويقول: هؤلاء عبادي جاءوني شرفا غبرا من كل فرج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني. ثم سبحان الله، فلو كان عليك مثل يعني مثل الجبال متراكم أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسمها الله عنك. وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك سبحانه ودخل. وأما حلقك الرأس أو تقصير طبعا فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. فإن تفقد البيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. الحديث الطبراني وحسن الألباني. من ذا الإفاضة سبحان رب العرش العظيم. ولذلك إحبائي لا بد للإنسان أنه لا يحمي نفسه من هذا إذا كان الأمر عنده ربنا سبحانه وتعالى من عليه بذلك الفضل أو بهذه الإمكانيات، أنه لا يحمي نفسه أبدا من هذه الأجور العظيمة والهبات الجامة. فلماذا التسويف؟ ليه التأخير؟ لأن الإنسان بيخرج من بيته قبل يوم إلى بيته. الأمر ذا بيد الله عز وجل، والإنسان لا يدرك متى عمره متى أجره صغيرا أو كبيرا. فالمتأجري فلماذا الفطور؟ ولماذا يكون الإنسان يملك ويملك ويكون في ذلك في كسر أو في فطور؟ وأنت مأمورة بإحسان العمل، من إحسان العمل أن تعرفي الكنايات أن تتعجلي. ولذلك هنا سبحان الله يقول ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صرورة في الإسلام، لا صرورة في الإسلام. الصرورة هي إيه؟ ترك الحج. إنسان عنده إمكانيات الحج لكنه لا يحج. ولذلك قيل يعني لما سئل أهل العلم هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ بعضهم فور أو على التراخي يعني. فاختلف العلماء في ذلك، بعضهم قال إيه؟ الحج على الفور وبعضهم قال على التراخي. يقول الشنقيطي رحمه الله عليه: أظهر القولان عندي وأليقهما بعظمة الله، شوف جمال الكلام يا بناتي، وأليقهما بعظمة خالق السماوات والأرض هو وجوبه، هذا أن وجوب أوامره جل وعلا كالحج على الفور. بقول عظمة الله تستوعب إن أنت لما يكون عندك إمكانيات يبقى خلاص، لا على التراخي للنصوص الدالة بالمبادرة بالمبادرة بالمبادرة في العمل الصالح لحتى لا يواجهك الموت. تقول فلان ده بس كان نفسه يحج، وفلان ده كان نفسه يعتمد، وفلان ده كان لو كان عنده إمكانيات كان طلع يحج. يعني الحج أمنية أقام قلبه أو صلح قلبه. ولذلك يقول ربي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة من المتقين. اللهم اجعلني وإياكم منهم. وأنا عسى أن يكون قد اقترب واحد يدخل بالبيت ولا يعرف يعود إليه مرة ثانية أو لا يعود إلى بيته مرة ثانية. ولذلك سبحان الله يا أحبائي يقول في هذه الكلمات الطيبة: إليك ربي إليك إلي قد أتيت ملبيا أبارك إلهي حجتي ودعائي، قصدتك مضطرا وجئتك باكيا، وحاشاك ربي أن ترد باكيا، كفاني فخرا أنني لك عابد، فيا فرحتي إن صرت عبدا مواليا، أتيت إلى زاد وبولك مطمعي، وما خارا يهفو لبولك ساعيا، إليك إلهي قد حضرت مؤملا، خلاص فؤادي من ذنوبي مؤملا. اللهم نسألك أن تكتب لنا حجة هنية كحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب العالمين، الأدب في الحج بنتي، ما هو الأدب المفروض أن الإنسان يلتزم به، وما هي الآداب التي لابد أن يأتي بها كل من أراد هذا النسك؟ أول هذه الآداب طبعا عارفين بالنسبة لقول ربي سبحانه وتعالى، قول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعله من خير يعني لا بد تكون نيتك انك ان شاء الله طلعتي النصر ده صاحب والعمره. المفروض تتذكري الايه بتقول ايه: وتزودوا فان خير ذلك التقوى، والتقون يا اولي الالباب، اللهم ارزقني واياكم التقوى، وان تجعل كل هذه العبادات زياره لنا في طاعه ربي، وان تجعل كل هذه العبادات زياره لنا في تقوى ربي سبحانه وتعالى. فعلى الحاج والمعتمر التأدب بآداب القرآن والسنة، بداية على الحاج والمعتبر أن يتأدب بآداب القرآن والسنة، وأن يتزود بالحجة أو العمرة بما يحتاج إليه من سفر. المراد بالرفث الجماع أو التعرض إلى النساء، وأما الفصول المعاصي، وأما الجدال قصر المغارة. كلام كتير وجدال كتير وده وارد، يعني للأسف كل الأشياء اللي تتواردها نسمعها بمناف الحج. أما آداب الحج هنبتدي بقى من أول الآداب والتربية، وهنبتدي خطوة خطوة فإننا نحج مع بعض إن شاء الله. ما هي آداب الحج؟ إن شاء الله وصلنا كده لحد ما طفنا طواف الوداع سريا إن شاء الله. أول نقطة هنتكلم فيها آداب الحج لمن أراد أن يحج. إيه الأدب المفروض الإنسان يتأدب به؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أن هي الصادقة والإخلاص لله. إن الإنسان يبقى مع نفسه واقفة كده ودايما يردد على نفسي: اللهم ارزقني الاخلاص، اللهم ارزقني الاخلاص في كل ما اقوم به من طاعه يا رب العالمين. اذا قمت الى هذه العباده ابغى لها من العبادات، لابد ان تنضي في اخلاصك وفي نيتك، وجددي النيه دائما، جددي نواياك في العمل الصالح دائما، لانه عمل صالح بدون نيه صالحه كيف يقبل؟ لابد ان تكون كل عمل تقدمين بنية، وأن تكون النية خالصة لله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يقبل من عمل إلا ما كان إيه؟ خالصا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل أولها استحضار النية الصادقة، إن لأن النية تسبق العمل، النية تسبق العمل، يعني لما أنا خلاص أحج دلوقتي، أنت كده بيني وبين نفسك بتقول يا رب أنا من هذا العام اكتبت حجاني يا رب، أنا لازم أتيسر لي الأمر، يا رب يسرهولي، يا رب يقدرني عليه، يا رب اجعلني فيه من المقبولين، يا رب بقى كل الاشياء اللي مطلوبه مني اللي احنا بنتكلم فيها كده ان شاء الله باذن الله، او الخطوات اللي احنا ناتيها لحد ما تقف طواف الوداع نؤديها على اكمل وجه يرضينا مع ربي سبحانه وتعالى. اولها بعد النيه واحد النقطه التي تنزلي، اذا اراد المسلم سفرا هذا السفر حتى لو كان سفر فعليه ان يستشير او يشاور من يثق بديني وخبرتي وعلمي في السفر، ويسأل النصيحة، وأن يتخلى هذا المسافر الذي يسافر بهذه العبادة عن الهوى وعن حظوظ الدنيا وعن حظوظ النفس، يعني أنا أصح يتجرد لله. وتطلع في العبادة دي بناتي عجيب جدا، كل العبادة المفروض الإنسان يتجرد فيها لله، لكن جميل جدا أن تطلعي إن هذه العبادة زي ما قلت لكم جهاد، ودي خاص بالظبط كأنتي مع لله عز وجل. الدنيا دي مش عندي دلوقتي أبدا، متجمدة لله عز وجل. الدنيا ملهاش حيث تقعد في الوقت ده أبدا. ولذلك سبحان الله هنا بداية تشوي أصحاب النصيحة كما يقول ربي أشاورهم في الأمر. المشورة أنا أضحك إن شاء الله بإذن الله، أنا أعرف إيه لازم، إيه أعرف إيه لازم، أتعلم إيه لازم، أخذ معايا إيه، يعني المفهوم إن الأمر يكون خاصة لو الإنسان مستجد في المسألة. يعني أولها ثانيها أو النقطة التي تلي ذلك، حتى إذا عزم بعد ذلك عن السفر ومن الله عليه بالقبول، عليه قبل ذلك أن يستخير الله فيصلي ركعتين. هتقولي تصلي ركعتين استخارة وأنت طالعة عبادة؟ أيوة، تصلي هذه الاستخارة اللي هي واحنا عارفين هو دعاء الاستخارة، لأن في دعاء الاستخارة هي الأمر طبعا أمر عبادة، لكن أنت بتستخير ربي سبحانه وتعالى إنه الصحبة والسكن والمكان، يعني تستخيري ربي سبحانه وتعالى إن يسر لك ربي أكمل شيء. فاستخير له وصلي ركعتين، اللهم إني أستخيرك بعلمك أستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاشي وعقبة أمري أو عاجل أمري وآجله، فاقتله لي ويسره لي ثم بارك لي فيه يا رب. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ليس شر لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفه عنه. يمكن أنت الحجة دي السنة دي لو استخرتي يكتب لك الحجة العام القادم مع صحبة أجمل، مع حد يكون قريب إلى قلبك يا رب. ولذلك النقطة الثانية الاستخارة، إذا استقر عزمك على السفر ينبغي أن تبتدئ إيه؟ تبتدئي بالتوبة. حسب نفسك كده إيه الأشياء اللي أنت ما زلتي كلامك في كتب، صلاتك لست خاشعة فيها، بتنمي بتغتابي بتظلمي الحقوق بتضيعيها، يعني التوبة من كل الذنوب والمعاصي والمكروهات، تجدد العهد مع الله وتنوي بإن أنت بإذن ربي سبحانه وتعالى تصلي توبة ركعتين، تنوي فيهم التوبة إلى الله عز وجل. ثم خرجي ثم خرجي، نعم ركعتين توبة، ركعتين توبي، ركعتين صلي، ركعتين توبة قبل الحج، ركعتين توبة، التوبة التوبة من جميع المعاصي والمكروهات من كل الذنوب. ولو أدى ذلك إن أنت سبحان الله إن أنت عارفة إن أنت بتعملي معاصي وكذا وكذا، يا ربي تبت، يا ربي أجدد العهد معك توبة نصوحة. صلي ما يمنع، تعرفين من أحلى الذنب فقامت فتوضأ وصلى ركعتين، ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ذنبك، بس أنت خارج داخلة على حاجة كبيرة جدا يعني. ويخرج من مظالم الخلق، شوفي أنت ظلمة مين، شوفي أنت أسأتي من مين، شوفي أنت ضيعتي حق مين، ويمضي ويقضي ما أمكنه من ديونه لو عليه دين في ذمته لأحد عند الموت وعند هذا النزول. لازم يعرف إنه يكتب بيه، لازم يكون مكتوب. الميت طبعا لازم يتحلل أو يحلله أو يقرب دينه، يحمل دينه من كان موجودا فيه، نعم. إنما بالنسبة للحاج خرج عليه دين، بعض الناس بتقبل الحاج بالقسط جائز، لكن المفروض انها لو كان عندها مالا لو ما رجعتش، لان ممكن الواحد يتوقع انه ما رجعش جدا. فمهم ان يقول كده في وصيته قبل ما يمشي ان انا لو لم في حين لم ارجع يبقى هذا المال يعطى لكذا وكذا وكذا ويسدد ديني، ما امكن يقضي ما امكن من ديوني ويرد الودائع. لو حد عنده شيء سايبه عنده يرد الودائع لاصحابها، ويستحل من كل من بينه وبينه معاملة في شيء أو مصاحبة. يا جماعة أنا ماشي سامحونا بقى سامحونا. ويكتب الوصية، لازم يكتب وصية، أنا سيبة كذا، أنا عندي كذا، أنا عندي كذا، مال اللي عندي ده كذا، أنا يعني أنتوا عارفين الوصية قلناها كذا ذكرناها كذا مرة، يعني الوصية. ويكتب وصيته ويرشد على وصيته ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من ديونه. زي ما قلت لكم هو خرج مثلا عليه دين، ما زال عليه دين، بعض الناس بتقول ما زال جايبه مثلا شاريه شقه عليها دين للشقه دي، او شاريه او مشروع وعليه ما زال الديون بيسدد، يبقى في دين في رقبتك. يبقى المفروض انه يطلب احد يقول له اما ديني ده في حين عدم رجوعي يبقى هيتسد عنه الشد هو عشان هو يلبسه في الدين. لا، هيقول له انا عندي مثلا مال كذا يبقى تاخد المال كذا او تعمل كذا. اما لم يستطع ان يؤدي دينه يبقى الامر طبعا شديد، الامر شديد. المفروض الدين، انتوا عارفين حتى الانسان اللي بيبقى عليه دين يبقى في الموت يحجب عن الجنه دايما، يحجب عن الجنه دايما. عشان كده لما الواحد في ساعه الوفاه يقول يا جماعه الدين الميت ده خلاص، من يحمل دينه؟ من يحمل دينه؟ ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضاء من دونه، ثم يترك لأهله ومن يلزمه نفقتهم. الحين رجوع مش يقول لهم أنا تركتكم خلاص شوفوا بقى أنتم مين هتأكلوا ولا شربتوا، لا، يترك لهم ما يعني ما يلزمهم من نفقة لحين رجوعي، ويأخذ معه ما يعينه هناك حتى لا يتكفف. مش حدش يعني بعض الناس بتروح هناك ايه تشهد. النقطة الأخرى يا بنتي اللي مهمة جدا، ينبغي أن يسترضي والديه، ومن يتوجه عليه بره وطاعته. كان عنده أم وأب يسترضيهم قبل ما يمشي، لأن رضا الأم والأب حاجة شديدة جدا، قليل من الناس من يعرفها. يجي يسافر يمكن يسافر ولا كده ويمكن يقول أنا يعني بعض الناس سبحان الله ممكن تطلع تحج أو تعتبر وكده وما تقولش الأم ولا الأب، لا يروح لأمه يروح لأبوه ويقبل قدمه قبل رأسه ويستعديهم ويسألوا بالدعاء ويستجلب منهم الدعاء. يستجلبوا يعني ايه؟ يعني يقعد يرضي فيهم لحد ما يخرج من بيتهم وهم بيدعوله. تخيل لو خرجنا واحنا والدينا بيدعونا او كنا بارع او كنا مأدين حقهم ونلقى الله على ذلك. ينبغي أن يسترضي والديه ومن يتوجب عليه بره وطاعته. مين بقى اللي هو عليه طاعة؟ المفروض إن هو يسترضي قبل ما يمشي. والنقطة التي تلي ذلك، وينبغي أن يحرص أن تكون النفقة حلالا خالصة من الشبهة. فإن خالف وحد بمال مغصوب عصى وصح الحج لكن عصى، لكنه ليس حج المبرور. هو الحج يبقى مش حج ايه؟ هنا مبرور. ويستحب له النقطة التي تزيدك السابعة، يستحب للمسافر في حجه أن يحمل من الزاد ويستكسر. ليه يستكسر؟ عشان يدي اللي حواليه، يأكل اللي حواليه، يأخذ معاه طعام ويقعد كده وحط قدامنا يا جماعة معايا أكل، يلا كلنا ناكل معه، مش يقعد يخبي قدامي ويقعد ياكل لوحده زي الناس الانانيه كده اللي هم معاهم ياكلوش الحاجه. هذا وارد يحدث، فيواسي المحتاجين. نعم، في ناس بتعمل فيواسي فيكثر فيستكثر. يعني يستكثر يعني ياخذ زاد بزياده شويه علشان يعزم على الناس ويواسي المحتاجين وليكن زاده طيبا. لقول ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون لستم بآخذيه إلا أن تؤمنوا به كما قلنا. وقيل أن الله إيه؟ غني حميد، أغنى مني ومنه غني عنا، لكن بيحب يشوف عبده الكريم، بيحب ربي عبده اللي إيده مبسوطة، واللي إيده مبسوطة ده يبسط عليه رب العطاء، يصب عليه رب الخير صبا. اللهم اجعلنا منها. ولذلك هنا يا احبائي كل ما الانسان انفق تجد اللي بينفق عليه الكريم. كيف تجد العوض من الكريم؟ لما جيت تنفقي كيف تجد العوض من الكريم؟ انفقت شيء قليل، كيف تجدي الكريم ينفق عليك؟ كيف تجد العوض عند الكريم سبحانه وتعالى؟ انفقي ينفق عليك ربي سبحانه وتعالى، وليكن زاده طيبا قبل ربي سبحانه وتعالى. والمراد بالطيب الجيد، والخبيث اللي هو الرديء، وليكن طيب النفس. يعني وهو بيدي راضي، مش تفضل كله يعني بيدي هو ايه كأنه كان معينه، لا يعطي هو بسخاء راضي وسعيد ويقول مش انا اكلتكم مش انا شربتكم، لا لا لا لا كده ابدا. يعطي هو عينه مليانه، يعطي هو راضي، يعطي هو سعيد ان لا احد ياكل طعامه فينفق عليه ربي ويعطيه ربي. النقطه الاخرى وهي الثامنه او السابعه كان من بنتك كتبتم، يستحب ترك المساومه في الشراء. طبعا الناس بتيجي تشتري من مكه والمدينه بتعمل ايه في البياع يا عيني؟ خلاص يستحب ترك، يستحب من الاستحباب يعني، يستحب ترك المساومه فيما يشتريه لاسباب يعني، يعني سبحان الله يعني من الطعم، ولانه يؤجر على النفقه كل نفقه. حتى تقولي الراجل ده خد اداني حاجه ازيد شويه، هو في المحل الثاني اقل شويه، انت خدت اجرك على قدر اللي انت جبتي بيه، انت جبتي بزياده والمحل الثاني جاب اقل، انت خدت اجرك على قدر اللي انت جبتي بيه، ما انفقت من نفقه الا اجرتي عليها كثير او قليل. يستحب النقطه التي تلي ذلك، يستحب ايضا انه هو ايه يجتمع الرفقه على الطعام، ياكلوا مع بعض. جميل انك تقولي تاكلي انت وايه لها طعم، الطعم جميل يا بناتي، انك تقعدي كده مع حد بتحبيه وتاكلي معاه يعني جميل. اجتماع الرفقه على الطعام، يجتمعون يوما يعني سبحان الله فياكل بعضهم مع بعض يعني، ولذلك سبحان الله كان الصحابه رضوان الله يفعلون ذلك، فبيزيد ذلك من الرزق حتى بيزيد من الطعام، بركه الطعام اللي عليه. ولذلك سبحان الله يعني لما اشتكوا الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس لما تبقى مثلا في الاماكن دي تبص تلاقيها تعمل ايه مثلا؟ جايبه طعامها كده على جنب كده، فاشتكى الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم. فيعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله اننا ناكل ولا نشبع، قال فلعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك ربي سبحانه وتعالى لكم في حديث حسن الألباني. اجتمعوا على الطعام يبارك في الطعام، كل ما تجتمع الايدي على الطعام هو طعم، الطعام مختلف، نفس الطعام نفس الطعام لو كنتي لوحدك مختلف تماما عن الطعام لو اكلتي انت ومن تحبي سبحان ربي. اذا سافر للحج او اراد السفر للحج لزمه تعلم كيفيه الحج اللي احنا ان شاء الله هنقولها خطوه خطوه، حتى اللي هو اسمه فقه الحج، حتى تصح عبادته. ويستحب لمن اراد الحج ان يصطحب معه كتابا، يبقى معك كتاب، معاكي كتاب الاخت اللي طلعت حج السنه دي معاكي كتاب الحج، في كتب رسائل كده في بعض في طلع حبيبتي اللي طالع من هنا ان شاء الله يعني يكتب، يستحب يعني ان شاء الله في كتب هنا في كتب كده الحج كده بسيطه كده الحج ان شاء الله تستحب. يستحب ان ياخذ معه كتابا يوضح المناسك، يجمع مقاصد المناسك، يديم المطالعه فيها. يعني انا رايحه دلوقتي عرفات افتكر انا هعمل ايه دلوقتي، كيف خير ما قلت وقال النبيين من ايه؟ من بعد النبيين من قبلي مش بعد النبيين، لا اله الا الله وحده لا شريك له. يبقى وانت في عرفات اكتر حاجه تفتكري تقوليها لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير وله المصير. اذا تطلعي دايما تفتكري دايما، ممكن جدا ما مش حافظه الايه كتير ممكن تقراي في كتاب الايه وتكرري المطالعه، ولذلك حتى تصيري متحققه من العباده او فقه المساله اللي انت رايحه. النقطة التي تلي ذلك وهي العاشرة، يستحب أن يطلق رفيقا موافقا راغبا في الخير كارها للشر، إذا نسى ذكره وإذا تذكر أعانه، وإذا تيسر له مع ذلك أن يكون الذي يصاحبه عالما فذلك أولى، يوم يعينه فليتمسك بذلك الأمر، فإنه يمنعه بعلمه وعمله من سوء ما يطوى على المسافر من إيه؟ الضجر، مساوي الأخلاق، الفتور، الكسل، يوم يعينه يبقى يبقى إيه؟ دافع للإيه؟ للعمل ويحثه على العمل. والصديق الموثوق به أولى من غيره، يكون اللي أنت تعرفيها دي وصفة فيها. هي أولى من غيري، لأنه يعني أعون على المهام وأرفق في الأموم في الأمور يعني. ثم ينبغي أن يحرص على إرضاء رفيقي، كل دي موجود في كتاب غالي بعوي. ثم ينبغي أن يحرص على إرضاء رفيقي في جميع الطريق، ويتحمل من أو يحتمل من صاحبه، ويرى صاحبه عليه فضل، ويصبر على ما يقع منه من أمور الأفهى أو بعض في بعض الأوقات. يعني في النقطة التي تلي ذلك أيضا، يستحب لمن سافر للحج أو أيضا أن تكون يده فارغة، يعني من إيه؟ من الأمور التي تشغل قلبه، أي أمر يشغل قلبه، ويفوت عليه المقروب، ويجب عليه تصحيح النية في كل وقت، فلا يطلب بعمله إلا وجه ربي سبحانه وتعالى، وما أمره إلا ليعبد الله مخلصين له الدين. قيل لأنه إنما الأعمال بالنية. النقطة التي تلي ذلك، وهي يستحب أن يكون سفره يوم الخميس. مش عارف احنا نسافر مش عارف يستحب عشان النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فاته فيوم الاثنين، وأن يكون ذلك باكرا الصبح بدري البكور طبعا. دليل الخميس، ما هو دليل الخميس؟ قال لك لأن دليل الخميس كما جاء أيضا في الصحيح، قال لك عن كعب بن مالك رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. ودليل يوم الاثنين أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من مكة يوم الاثنين. ودليل أن يخرج مبكرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث الجيش الأوسرية بعثها في أول النهار، يبقى لما تجي تخرجي تخرجي. بس طبعا هذا الأمر سبحان الله كان النبي كان فيها قصة، اللهم بارك لنا في كورنا، كانت قصة عن صخر بن وداع الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث السرية قال يبعثها إيه أول النهار. وكان قيل صخر ده كان رجل تاجر، وكان يبعث تجارته من أول النهار، فأسري ثراء شديدا وكثر ماله. قال أبو داود وهو يعني سبحان الله، وكان هذا بفضل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأشياء التي على الحاج أن يأتيها أيضا، وهي نقطة 13، عليه أن يصلي ركعتين قبل خروجه من بيته، فإذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين. نعم، يعني في السلسلة الصحيح، يمنعنك من مخرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مدخل السوء. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب لمن أراد الحج أن يودع أهله وجيرانه وأصدقائه. بعض الناس تبقى مخبية مش الناس نحن كده، فيستحب أن يودعهم قبل لا يعود، وسائر أحبابه، وأن يودعوه، ويقول كل واحد لصاحبه استودع الله دينك وامانتك وخواتي مع عملك، زودك الله بالتقوى وغفر ذنبك ويسر الخير لك حيثما كنت. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما قيل في ذلك حديث سالم بن عبد الله بن عمر، ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان كل رجل اذا اراد السفر، عبد الله بن عمر كان شبيه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول الرب اذا اراد سفرا قل له مني ودعك، أردني عشان أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعني، كان يقول له أردني عشان أودعك، وأقول لك زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلنا، فيقول له أستودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. إذا استودعت يا ربي شيئا، ربي يحفظ لك ذلك الشيء. ولذلك سبحان الله، لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أريد سفرا فزودني. قول لي كلام، بعض الناس عندهم فرق بين الكلام، لما تيجي سفر تقول لي ايه اريد سفر فزودني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زودك الله التقوى. قال زدني يا رسول الله. قال عايز كمان، وعايز يسمع النبي صلى الله عليه وسلم اكثر. قال وغفر ذنبك قال زدني يا رسول الله. قال ان بابي انت وامي، زدني يا رسول الله. قال ويسر لك الخير حيثما كنت. حديث صحيح صحيح البخاري، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. ثلاث أدعية تشمل كل خير الدنيا والآخرة يعني. ثم إذا خرج من بيته قال السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة مع برضه، إن كانت في هذا يقول استودع الله دينك وأمانتك وخلتين عملك، إن الله إذا استودع شيء حفظه. إذا استودعت يا رب شيء حفظت ذلك الشيء، استودع مالك، استودع جهودك، استودع. والسنة أن يدعو، النقطة التي تلي ذلك وهي الخامسة عشر يا بناتي، أن يدعو لما صح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي ما خرج النبي من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء وقال اللهم أربك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، ويدعو بعد كده بما شاء بما شاء، اللي هو النظر في اللي هو النبي ينظر كده إلى السماء اللي كان يدعو معه. ولذلك سبحان الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا خرج الرجل من بيتي أن يقول، إذا خرج الرجل من بيتي أن يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال يقال، يعني اتقال يقال لهذا الرجل حينئذ هديت وغفيت ووقيت، فيتنحى الشيطان فيقول له شيطان آخر كيف برجل، كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي ما قدتش عليه. لذلك الدعين دول لازم نبادر بيه على طول واحنا فيه. ان السنه اذا خرج من بيته هو بيركب الدابه انه يقول بسم الله، فاذا استوى عليها يقول الحمد لله، هو بيركب يقول بسم الله، اذا استوى عليها خلاص يركب في السياره خلاص اي ده اي نوع من السياره يقول الحمد لله، ثم ياتي بالتسبيح والذكر والدعاء الذي سبق في الاحاديث اللي هو منها كان إذا استوى النبي صلى الله عليه وسلم على بعير قليلا من السفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من عفاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب. انت سافرت ولا ايه؟ خلاص طب مشكله وصلنا سمع. خلينا لحد السفره دي لحد ما نرجع بقى ونكمل بقى ان شاء الله باذن الله. إن شاء الله. لسه بقيت النقاط ان شاء الله، ولسه برضو ان شاء الله لسه لسه لسه بقيت الحديث والحديث يطول مع الحد، اسال ربي ان يعلمنا ونزيدنا علما يا حبيبي. بص لحد يوم معلش صورة عليا شوية بقى معاكم علشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا، يرزقنا يا رب العالمين. انا قلت لبناتي حتى لو ما حبيناش هذا بس اسال ربي ان يتمهلنا بنيتنا، يبلغ المرء بالنية ولا يبلغ بالعمل، فان النية صادقة كده ان ربنا سبحانه وتعالى يكتبها لك وانت مش يعني امكانياتك لا تسمع او الـ او الـ الـ الـ يعني الاستطاعة لا غير متوفرة، لكن ان شاء الله تبلغي بالنية ما لا يبلغ عليك. ربما تسبق الارضيه فاحنا عايشين وصح، وانا عايز اقول لكم فعلا يا بناتي ان والله القلوب تسبق الاقدام، والله القلوب تسبق الاقدام. العام الماضي كنا واحنا بنتكلم الحج احنا على نهايه الدرس كان كلنا شعرنا اننا خلاص حجينا، فالقلوب تسبق الخطى، نسبق بالقلوب لا بالخطى. قد يكون انسان في بيته نايم على فراشه لكن سبق، وقد يكون انسان هناك في نفس المكان لكنه قبل يكون حج غير مفروض. الحجيج كثيرون لكن الوفد الحج كثير، لكن الحج قليل او من حج قليل كما قال احد الصحابه رضوان الله عليهم. فاللهم ارزقنا يا رب العالمين. انا استكفي هذا القدر طبعا، هذا كل بس نفسي يعني انا بعد ما جئتي انا هروح لحضرتك ايوه ان شاء الله. كنا بس انا كنت عايزه لازم انا نستنى السيره في سيرة الآدم في سيرة الرسول حتى نزل يعني إن شاء الله عشان ما إن شاء الله نخلي دلوقتي خلاص، بس هنستكمل هنختم بدرس الفقه وبعدين ندخل في درس السيرة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول لي بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وتعمل بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وجعل الوارث منا وارجع فقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واصبر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واغفر واغفر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك درجات الأولى من الجنة. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعطي كل منا سؤله يا رب العالمين، وارحمنا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتضيء بها وجوهنا وتنفي بها كتابنا وتفسر بها حسابنا وتثبت بها أقدامنا على الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.